بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا بشيء من قصص بني إسرائيل، قل تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قوله تعالى يا بني إسرائيل نداء لبني إسرائيل واستحثاث لبني إسرائيل وأمر يوجه إليهم، وفيه من أدب التخاطب ما يلي: فيه أدب من آداب التخاطب وهو تذكير الأشخاص بأبيهم الصالح، فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله في شأنه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإذا قلت لك: يا ابن الرجل الصالح، اختلف هذا عما إذا شتمتك وإذا أذيتك، إذا قلت لك: يا ابن العلماء تعلم، فهذا يهيجك على العلم ويحملك على أن تتعلم. إذا كنت تبارز شخصا فقلت لك: يا ابن الشجعان بارز الأبطال، فتحاول أن تحيي ما كان عليه آباؤك. إذا قلت لك: يا ابن المحسنين تصدق، أبوك كان رجلا محسنا، وجدك أنشأ مدرسة، وجدك لأمك أنشأ مستشفى، وأبوك أنشأ مسجدا، يا ابن الصالحين المحسنين تصدق، فلا شك أن هذا يفرق عما إذا قلت لك: يا ابن كذا وكذا على سبيل السب والشد. فمن أدب التخاطب أن تذكر الناس بصلاح آبائهم وبمآثرهم الطيبة. ومن هذا الباب قول قوم مريم لمريم عليها السلام: يا أخت هارون، أي يا أخت هذا الرجل الصالح هارون، كيف يصدر منك هذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ومن هذا الباب أيضا قول ربنا سبحانه لنبيه نوح عليه السلام، أو لنا نحن ذرية من حملنا مع نوح. الذين حملوا مع نوح هم أهل الإيمان، الذين ركبوا معه السفينة هم المؤمنون به الصالحون، يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن. فالمحمولون مع نوح هم الصالحون. إذا قال لنا ربنا ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية الصالحين الطيبين الذين حملوا مع نوح في الفلك فلم يحمل معه إلا مؤمن، ففي هذا تهييج للأشخاص بذكر جميل مآثرهم وجميل مناقبهم. إذا ذهبت تريد صدقة لشيء معين لمسجد، ذهبت إلى كبير في القرية وذكرته بجد له صالح، ترى جدك ساعدنا في إنشاء هذا المسجد، فلا تبخل على المسجد ببعض المصاحف. فهذا التذكير يهيجه على فعل الخير. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من صدقتم المرسلين، يا من أقررتم بالبعث، كل هذا تضمنته كلمة يا أيها الذين آمنوا. فكان من أدب الخطاب أن تذكر الأشخاص بجميل مآثرهم ومآثر آبائهم، ومن ثم تطلب منهم الذي تريد. إذا كنت تتدخل في قضية صلح، قل لك يا أخي أبوك كان محسنا، كان يعفو عن الناس كثيرا، وكان يفعل ويفعل ويفعل، فلما أنت تتخلف في هذه الحال تنشط وتعفو عن الناس. هنا يا بني إسرائيل من هذا الباب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، في قوله سبحانه اذكروا وجهان للعلماء، أحدهم الذكر الذي هو ضد النسيان، لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا تنسوها اذكروها، ومن ثم ذكركم لها سيحملكم على شكرها ويحملكم على عدم الكفر بالله سبحانه. الوجه الثاني اذكروا حدثوا بنعم الله عليكم، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى اذكروا نعمتي تضمنت المعنيين، الذكر الذي هو ضد النسيان، والثاني ذكر النعمة التحدث بها، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك حدث. الأخير له فقه، وحدث بنعمة الله عند من لا يظن فيه أنه يحسدني على هذه النعمة. أما إذا توقعت أنني إذا تحدثت لشخص ما عن نعم الله علي وبنعم الله علي حسدني، حينئذ سأكتم عنه الحديث بالنعمة، لقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. إذن قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تضمنت وجهين، الأول الذكر الذي هو ضد النسيان، الثاني الذكر بمعنى التحديث بنعم الله سبحانه. ولذا فعند الحديث عن النعم نستفيد ونبين كيف وأن الله أكرمنا وأننا كنا في ضائقة وربنا نجانا منها وسلمنا منها، هذا يستحب الإسهاب فيه. أما عند العقوبات فالإجمال هو الأولى، والله أعلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هنا إجمال في ذكر النعمة، لكن تفصيله في آيات أخرى، والقرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل؟ نعم كثيرة جدا مبينة في ثنايا الكتاب العزيز، منها إن جاءوهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، هذه واحدة. الثاني كونهم ورثوا كنوز آل فرعون، ورثوا ديار آل فرعون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن النعم على بني إسرائيل تظليل الغمام عليهم، فكانوا في التيه لما ضرب عليهم التيه، يمشون في الصحراء، صحراء سيناء وغيرها، فيمشون يمشي أحدهم زمنا طويلا في الشمس ظلل الله عليهم الغمام، يمشي السحاب معهم، إذا وقفوا توقف السحاب، إذا ساروا صار معهم السحاب كالظلة. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام. ومن النعم إنزال المن والسلوى عليهم، والمن عموم ما من الله به عليهم من طعام وشراب، والسلوى طائر يشبه السمان ساقه الله تعالى إليهم. وقيل في المن إنه شراب ينزل على أوراق الشجر مثل العسل، يستطعمونه من غير تكلف ولا جهد. من نعم الله عليهم أن جعلهم أكثر أمة فيها أنبياء، وبارك لهم في مزارعهم، نعم الله عليهم لا تكاد تحصى، فيذكرهم ربهم بها ويأمرهم بأن يذكروها، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. هنا العهد مجمل تفسيره أيضا في القرآن الكريم، ولذلك لا تكاد تنبغ في التفسير إلا إذا كنت حافظا لكتاب الله عز وجل، إذ القرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين يقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها عهود أخذت على بني إسرائيل. فقوله تعالى وأوفوا بعهدي، العهد الذي أخذته عليكم على لسان نبيكم. ومن هذا العهد الذي أخذ عليهم وأخذ على نبيهم موسى عليه السلام وعلى سائر الأنبياء من بني إسرائيل عهد مؤكد إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم وأعطيتكم من كتاب وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ عليهم عهد وميثاق مهما أوتوا من العلم، وجاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، أخذ عليهم العهد. وقال الله لهم أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري العهد المؤكد الشديد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، عهد إليهم إن فعلوا ذلك أن ينعم عليهم في الدنيا وأن يدخلهم الجنة، أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. قدم في اللفظ لفظ المفعول على الفاعل لمزيد من الاختصاص، لم يقل فارهبوني إنما قال وإيايا فارهبون، أي لا ترهبوا أحدا سواي، لا تخافوا من شخص غيري. فقوله وإياي فارهبون لا ترهبوا إلا إياي، لا تخافوا إلا مني، لمزيد من الاختصاص. ومنه إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك. ويذكرون هنا مقولة الأعرابي الحليم الذي جاءه رجل فجعل يسب ويطعن فيه ويشتمه، والحليم صامت ساكت لا يرد، فالآخر قال يا أخي إياك أعني، إياك أعني، أنا أعنيك أنت بالدرجة الأولى، يعني لا أعني أحدا سواك. فقال وبكل أدب وعنك أعرض. فقوله إياك أعني أي لا أعني أحدا سواك. ومنه بيت الشعر الذي له معنى إياك أعني واسمعي يا جار. زار رجل فزاري صديقا له فلم يجد صديقه ووجد أخت صديقه فأعجب بسمتها وبهيئتها وكان بجوارها امرأة عجوز ولكن من خلق حتى خلق الجاهلية أنهم كانوا يرقبون الرجل الصديق في أهله ولا يكادون يخونونه خلافا لما عليه الناس الآن. وكما قال عنترة في معلقته: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فذهب الفزاري لزيارة صديقه فلم يجد الصديق ووجد أخت الصديق والمرأة العجوز، فطفق يخاطب العجوز بأبيات ويريد توجيهها لمن؟ للأخت. قال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. خرجت البنت عن صمتها فقالت: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. فالشاهد من قوله لها: إياك أعني واسمعي يا جارة، فإياك أعني أنا لا أعني أحدا إلا أنت، يا جارتها. فتقديم لفظ المفعول على الفاعل لإفادة الاختصاص: إياي فارهبون، لا تخافوا إلا مني، هذا يحملنا على ألا نخشى أحدا إلا الله. فالحمد لله ديننا يعلمنا الشجاعة، ونتعوذ بالله في ديننا من الجبن. فالمسلم يكون شجاعا بعيدا عن الجبن، بعيدا عن الخور، لا يخشى أحدا سوى الله. هذه الشجاعة المتعلمة والمستفادة من كتاب الله عز وجل، نسأل الله إياها تحملك على كلمة الحق، تحملك على الصدق عند اللقاء وعدم الجبن والفرار. ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أشجع الناس عليه صلوات الله وسلامه، قال: وإياي فارهبون، فأمر من الله سبحانه ألا نخشى أحدا سوى. قال: وإياي فارهبوني وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي أنزلته مصدقا لما معكم. وهنا مقامان ومعنيان لكلمة مصدقا لما معكم، وينبغي أن تتقن معرفة المعنيين، ذلك لتكرار كلمة مصدقا لما بين يديه في القرآن. مصدقا تحتمل معنيين هنا في هذا المقام: أولا مجيء القرآن نفسه ونزول القرآن في ذاته تصديق للتوراة، فإذا كانت التوراة فيها إخبار أن الله سبحانه أن نبيا سيبعث وأنه سينزل عليه القرآن، إذا لم يبعث النبي ولم ينزل عليه القرآن كانت التوراة إذن فيها كذب، وتكذب. فنزول القرآن على رسولنا عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصديق للقرآن، هذا الوجه الأول، مجرد البعثة ونزول القرآن تصديق للتوراة. فإذا قلت لك فلان سيأتي غدا وأكدت لك يقينا أنه سيأتي غدا ولم يأتي، بما أوصف؟ سأوصف بسيء الأوصاف. لكن إذا قلت يقينا فلان سيأتي غدا الساعة الواحدة وجاء فعلا بالضبط الساعة الواحدة، إذن سأكون مصدقا. فهذا الوجه الأول من كلمة مصدقا لما معكم. الوجه الثاني أن الأخبار التي في التوراة هي في جملتها فيما يتعلق بالتوحيد هي الأخبار التي في القرآن. فإذا أمر يهود في التوراة بأوامر ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ويقول للناس حسنا إلى غير ذلك. وفي القرآن نفس تلك الأوامر، فيكون القرآن مصدق للتوراة. مثلا ذهبت إلى محاضرة وأخبرت الناس بكلام، جاء شخص بعد يخبر الناس بنفس الكلام فيكون مصدقا لي. فهذان الوجهان في معنى مصدقا لما معك، أي للتوراة التي معك. ولا تكون أول كافر به، ما المراد بقول ربنا سبحانه لبني إسرائيل ولا تكون أول كافر به؟ وقد كان هناك كفار كفروا به في مكة، الرسول لما هاجر إلى المدينة قال لا تكون أول كافر به. فالجواب أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، لا تكون أول كافر به من قبيلتكم من بني إسرائيل، وقيل لا تكون أول المبادرين إلى التكذيب. كما تقول لي تعالوا يا جماعة بكرة، قلت لك إن شاء الله أنا أول واحد أجي، ليس المعنى أنني أول واحد سأتي على الحقيقة، إنما أول المبادرين بامتثال أمرك وأول القادمين. نعم قد يسبقني أحد، لكن هذا دليل على سرعة امتثالي. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما صورة هذا الاشتراء، اشتراء الثمن القليل بالآيات؟ لا، لذلك الصور كانوا يبدلون الحرام حلال والحلال حرام. فمثلا يدعوهم شخص ذو وجاهته أو شخص غني كما يحصل أحيانا، ونعوذ بالله من أن تزل في هذا الباب الأقدام، واحد غني جاي لك، غني نعم معه فلوس ولكنه لا يفهم كثير ويريد فتوى في جانب معين، فيجلس يتكلم وأنت مقتنع أن كلامه غير صحيح، لكن أمام وجاهته وأمام عطاءاته تستحي أن تقول له إن ما قلته خطأ إلا من رحم الله، فيغدق عليك يكرمك بالكلام وفي المقامات ويتكلم، يريد منك أن تسمع وتصدق على ما يقوله. فأحيانا كان اليهودي حبر اليهودي يذهب إلى شخص غني ويسمع منه ويفتيه بالذي يهواه من أجل الوجاهة والإبقاء على المنصب والدراهم المعدودة التي تتأتى له من وراء هذه الفتاوى، وهذه زلة يعني تزل فيها أقدام كثيرين. ولذا الحذر من الأثرياء والأغنياء، يعني تقليل مجالستهم أحوط للدين، خاصة من أهل العلم خالطهم بقدر الحاجة، فإن شخصا منهم لإكرامه لك قد يحاول استظهار فتوى على النمط الذي يهواه فتتورط من أجل إكرامه وتجامله في الفتية. ولذلك كن على حذر كبير وقلل من هذه المجالس قدر الاستطاعة، لأنك تتأثر وأنت بشر. كما تجالسهم اذهب وجالس الفقراء، جالس المحاويج المساكين حتى تتزن عندك الأمور. فكانوا يبدلون الحرام حلالا والحلال حراما، كما فعلوا في التحميم في الزنا، كان الشخص إذا زنى وكان شريفا ترك، كان وضيعا أقيم عليه الحد، قالوا إذا نصطلع على شيء وسط نحمم الزانيين نطل الوجوه بالسواد حتى لا نخرج مع الغني ومع الفقير. فاستحدثوا أمرا. أما سنوات قريبة لما حدثت في بلاد الكفر في أوروبا الكافرة حملة باطلة لإباحة فعل قوم لوط والعياذ بالله وإباحة زواج الرجل بالرجل، أصدر الحاخامات اليهود هنالك قرارات بأن هذا لا يجوز، فسارت عليهم الجمعيات المؤسسة لحماية شأن قوم لوط بعض المخذولين، تحول في القرارات، انتظرونا غدا نبحث بصورة أوسع. فبحث وثاني يوم قال لا في حقكم حلال معكم. ففي الحقيقة غير الحكم الشرعية مقابل دراهم معدودة. ومن ذلك أيضا الرشوة في الحكم، فأمامه حكم الله واضح جلي بين يعدل عنه ويعدل عن تطبيق آيات الله وامتثال آيات الله مقابل الدراهم المعدودة. قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي تقوني، لا تتقوا كبير أحد سواي، تقوني على الاختصاص كما سلف. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، أحيانا الشيء حق يلبسونه ثوب الباطل حتى يكذب، وأحيانا يكون باطلا ويلبسونه ثوب الحق حتى يصدق، فيزينون الباطل حتى يصدقه الناس، ويزهدون في الحق حتى يكذبه الناس. فإلباس الحق ثوب الباطل وإلباس الباطل ثوب الحق كان من شأن اليهود ومن عمل اليهود ومن صنيع اليهود. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كان من أعظم الحق الذي كتموه، صفة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موصوف تمام الوصف عندهم في التوراة، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صمة وأعينا عميا الأثر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك قال عبد الله بن سلام: والله والله لثقتي في أن محمدا رسول من عند الله أقوى من ثقتي في أن هذا الولد الذي هو ابني في الظاهر، أقوى من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. فقل ثقتي في أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله أقوى من ثقتي في أن هذا الولد المنسوب إلي ابني، لأن امرأتي قد تكون خانتني. فهو يقول مؤكدا رسالة الرسول، فكان الإسرائيليون يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي في التوراة، ويكتمون أحكام الله كما كتموا آية الرجم في التوراة وبدلوها بالتحميم، وكتموا أمورا كثيرة أخرى. وتكتموا الحق لم يكن كتمانهم للحق عن جهل منهم بالحق، بل يعلمون تماما أن هذا هو الحق ومع ذلك يكتمون، ولذلك باءوا بغضب من الله. فالذي يكتم الحق وهو يعلمه يستحق أن يوصف بأنه مغضوب عليه، ولذلك ففي الحديث: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وناسب في آية الملاعنة أن تدعو المرأة على نفسها في اليمين الخامس أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ذلك لأن المرأة أعلم من الرجل بالذي حدث. يعني مثلا إذا كان هناك شخص يقول: هذا الولد ليس ولدي، ويبني على غلبة الظن، ممكن يحدث، لكن الذي يعلم يقينا، المرأة تعلم أن هذا الولد ولدك، أو أنها ارتكبت المحرم أو لم ترتكبه، فلذلك استحقت أن تدعو على نفسها بغضب الله عليها إن كان من الصادقين. فاليهود خالفوا غيرهم لأن غيرهم جهل، أما هم ضلالهم على بصيرة وعلى علم وعلى بينة، يعني يوقنون، يعرفون الحق تمام المعرفة، ومع معرفتهم للحق يجحدونه، يعني كفرهم عن علم ليس عن جهل. ولذلك تكرر هذا المعنى في كتاب الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين ادخلوا في جملة الراكعين في حث على صلاة الجماعة. فقال بوجوبها عدد من أهل العلم صلاة الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم لما استأذن وأعمى لا أجد لك رخصة تخلف. قال عليه الصلاة والسلام كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وإنه لمن سوء الفقه أن يقوم شيخ في مسجد ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة، فإنه بهذا الصدد يصد الناس عن الخير ويدعوهم إلى سبل النفاق التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فكان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالدعوة لها فقه. لا تذهب إلى قوم كسالى تقول لهم في فريق من العلماء بيقول بعدم وجوب الجماعة، يعني ما معناها؟ يعني كالذي ذهب إلى قوم يزنون ويقول لهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما معناها؟ إذا قال لهم وهم يزنون ويسرقون ويقتلون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ما نستمر على ما أنتم عليه. هذا الكلام بغض النظر عن حكم الجماعة، كنت أتقلد الرأي القائل بالوجوب، لكن أناقش قضية ويسوء فقه في الدعوة إلى الله من أشخاص أحيانا يدعون إلى الله. قال تعالى واركعوا مع الراكعين، ولمن ينادي المؤذن كل صباح ومساء حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول للناس حي على الصلاة وأنت بسوء دعوتك أو بسوء فقهك قل لهم صلوا في بيوتكم. المؤذن لمن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا أقول متغافلا عن أن هناك بعض الاختلافات، لكن هذا ما أتقلده والأدلة عليه كثيرة والله تعالى أعلم. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. ثم قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أليست عندكم عقول تعقلون بها وقلوب تفقهون بها؟ الآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث. قال العبد الكريم والنبي الكريم شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، عظم مقت الله لمن فعل ذلك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل من أهل النار لتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، يعني الأمعاء تخرج والعياذ بالله، فيدور في النار بأمعائه كما أن الحمار المربوط في الرحى يدور بها حتى يطحن. فيطيف به أهل النار يقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقديما قالوا لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الأبيات. قال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتركونها تميلونها وأنتم تتلون الكتاب وكتاب الله أمامكم تقرؤونه أفلا تعقلون. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي اطلبوا العون بالصلاة والصبر على الشدائد التي تحل بكم وعلى الملمات التي تنزل بكم وعلى النوازل التي تنزل بكم. فأي شخص تنزل عليه نازلة عليه بالصبر وعليه بالصلاة، لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ولقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، أي صل لربك، كن من الساجدين، واعبد ربك أي صابرا على عبادته حتى يأتيك اليقين. قال تعالى سبح فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فاصبر وسبح أي وصلي. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون، حث على الصبر. واذكر عبدنا داود أي صلي كصلاته، فقيامه من أحب القيام، بل قيامه أحب القيام إلى الله. فتتولى النصوص في الحث على الصبر والصلاة عند الشدائد، في الحث على الصبر والصلاة عند الشدائد. وفي هذا الباب نصوص كثيرة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وأيضا لما أدخلت سارة عليه السلام على الجبار ومد يده لتناولها يريد بها المكروه والسوء، قالت اللهم كف يد الكافر. الشاهد أن إبراهيم كان خارج الباب يصلي، وإن قيل الصلاة هي الدعاء وإن قيل الصلاة هي الصلاة، فكان يصلي على ما ورد في الرواية عليه السلام. وابن عباس رضي الله عنهما كان في سفر، ففي الطريق أتاه خبر أخي قث ابن عباس كان شبيها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن أخاك قد مات يا ابن عباس، فتنحى عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل صلي وقد أتاك خبر موت أخيك؟ قال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصبر والصلاة مطلب، ولقد كان عليه السلام قل أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فأمام هذه الملمات وحتى تضاء لنا الطرق وحتى يحصل لنا الفرقان من الله الذي به نفرق بين الحق والباطل ووجوه الخطأ ووجوه الصواب في الملمات والنوازل التي تنزل بنا، علينا أن نحسن الاستعانة بالله بالصبر وبالصلاة، ونسأل الله العون على ذلك. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف قيل واستعينوا بالصبر والصلاة وهما شيئان؟ وقال وإنها، فكيف الجمع؟ فمن العلماء من قال إن قوله وإنها عائد على الاستعانة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإن هذه الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين المتواضعين لله المخبتين له. وقال بعض أهل العلم أطلق قوله تعالى وإنها عائدا على الصلاة للتغليب. لماذا؟ للتغليب، كما قال الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، عائد على الفضة لكونها كانت أشهر عند الناس آنذاك. وقيل عائد على الكنوز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي ولا ينفقون هذه الكنوز. ونحوه قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل انفضوا إليهما، لأن الانفضاض إلى التجارة كان أعظم من الانفضاض إلى اللهو عند نزول الآيات لما أقبلت العير من الشام انفضوا إليها. وأيضا قيل الوجه الآخر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلى هذه الخصلة، خصلة التجارة واللهو. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقد جعلنا ابن مريم وأمه آية، وهما آيتان، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. فمن نعم الله عليك أن يسهل الله عليك الطاعة، أن يجعلها يسيرة عليك، وإلا فغيرك قد يتبرم من هذا. ومن المؤسف أن طبيبا مشهورا يقال له يا أخي صلي، فيجيب بقوله كل يوم 5 مرات أقلع البدلة وأدخل الحمام وأفك 5 مرات في اليوم. أعوذ بالله من عمل بصيرة، نعم البصيرة، والخلقت إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك سمعك وبصرك والذي أعطاك ما أعطاك. فالعجب من أقوام، لكن لا عجب، وقد أخبرنا الله سبحانه في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن نعم الله سبحانه على العبد ومن الجدير بنا أن ندعو الله بهذا، أن ييسر الله عليك الطاعات، أن يسهل الله عليك الطاعات. ولقد قال تعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك وسعناه لك فجعلنا الطاعات سهلة عليك. وقال تعالى: ونيسرك لليسرى، أي نهيئك لعمل الخير، كما تقدم ذكره نجعلك تتصدق وأنت للصدقة محب، سعيد وأنت تتصدق، تذهب وتصلح بين الناس وأنت سعيد لكونك تصلح بين الناس، تقوم من الليل تصلي وأنت سعيد فرح مسرور إذ وفقت لتلك الصلاة، تذهب لعيادة مريض في المستشفى وتشتري من مالك الهدايا له، وكل ذلك فيه سعادة وانشراح لصدرك. غيرك لم يوفق لهذا، يظن بوقته، يظن بماله، يتبرم، ثقيلة عليه الطاعات. ولذلك فمن المنن على العبد أن ييسره الله لليسرى. ولذلك أسباب، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه، نجعله مهيئا لعمل أهل الجنة، نجعل أعمال البر جبلة له، سهلة عليه، محبا لها. وفي المقابل عياذا بالله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تكون أعمال العصيان شاقة عليه، سهلة عليه، أعمال التمرد سهلة عليه، والطاعات عليه شاقة غاية المشقة. ولا يخفى عليكم أن هذا يتكرر، وأنك ترى عيانا كما قال تعالى: ولا إفشأنا للإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قيل الخائفين من الله، قيل الوجلين، قيل المتواضعين لله ولأوامر الله سبحانه، السامعين لها المطيعين. قال تعالى في وصفهم أيضا: الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين، ليس الظن هنا هو الشك، فإن الشك في الآخرة كفر. كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين أحيانا: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت بالحساب. وهنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقنون. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالظن هنا بمعنى اليقين. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فيد منها أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة ملاقوا ربهم، وأنهم إليه راجعون، أي صائرون إليه سبحانه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.